إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 17، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال المصنف: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال: رواه البخاري. وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن المؤلف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث لبيان مسألتين مهمتين، وهما بيان جواز تكفين الاثنين في ثوب واحد، وكذلك بيان جواز دفن الاثنين في قبر واحد. وقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح هذا الحديث، وقد وصلنا إلى قوله: ولم يغسلوا، وعرفنا بأن الشهيد لا يغسل، أن الشهيد لا يغسل، لأنه لم يثبت في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغسيل الشهيد، أو أنه أقر أصحابه على تغسيل الشهيد. ولذلك ما يروى من الخلاف في هذه المسألة عن الحسن وعن سعيد بن المسيب، هذا خلاف يعني لا يعتد به لمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة قاضية على هذا القول. ولذلك حكى البغوي الاتفاق بين أهل العلم على أن الشهيد لا يغسل، وهذا كله تقدم معنا في الدرس الماضي. بقي آخر شيء في الحديث، وهو الصلاة على الشهيد، حكم الصلاة على الشهيد. فحديث جابر رضي الله عنه الذي معنا فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. ويؤيد حديث جابر رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود في سننه، من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، يعني على الشهداء. وقد جاءت روايات مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وهذه تخالف ما جاء في حديث جابر وما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. والشوكاني عليه رحمة الله ذكر في نيل الأوطار أن طرقها يشد بعضها بعضا، وأن ذلك يثبت الصلاة على الشهيد. بل قال رحمه الله بأنه يجب أن يصلى على الشهيد، لكن تعقبه أهل العلم على هذا القول، وممن تعاقبه على ذلك الإثيوبي عليه رحمة الله في ذخيرة العقبة، حيث يقول عليه رحمة الله: قد تلخص مما تقدم من مناقشة هذه الأحاديث أن أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد أو على قتل يوم أحد لا تثبت ولا تصلح لمعارضتها ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يصلي عليها، وإن حاول الشوكاني إثباتها وذكر المرجحات لذلك، فهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان ينبغي لمن عارض بهذه الأحاديث أن يستحي على نفسه، يعني كلام انتهى نقل كلام الشافعي، يعني الشافعي عليه رحمة الله يقول الذي يعني يثبت الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قال هذا فليستحي على نفسه. لماذا؟ قال لأن شهداء أحد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يعني هذا معنى كلام الشافعي عليه رحمة الله. وأما عمدة من قال بأنه يصلى على الشهيد أو يجوز الصلاة على الشهيد فعمدتهم في ذلك حديثان. الحديث الأول يقول الشيخ الإثيوبي عليه رحمة الله: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين من موتهم صلى عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: صلاته على الميت، صلى عليهم صلاته على الميت. وقد تقدم معنا أن دعوى كون المراد بالصلاة الدعاء هذه غير صحيحة، لأن بعض أهل العلم قالوا معنى أنه صلى عليهم بعد 8 سنين يعني دعا لهم، وحملوا لفظ الصلاة على المعنى اللغوي للصلاة، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد يعني شهداء أحد بعد 8 سنين، قالوا معناه دعا لهم، معناه دعا لهم. يقول الشيخ: بل المراد الصلاة المشروعة على الأموات يعني صلاة الجنازة، بدليل قوله صلاته على الميت، بدليل قوله صلاته على الميت. إذن هذا الحديث الأول يدل على جواز الصلاة على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وإن كان بعد 8 سنين لكنه في عمومه يدل على جواز ذلك. والحديث الثاني وهذا صحيح وصريح، وهو حديث شداد بن الهاد، شداد بن الهاد رضي الله عنه المذكور في هذا الباب، يعني الحديث الذي تقدم معنا في الدرس الماضي والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. فهذا الرجل خرج يجاهد في سبيل الله فقتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله ولكنه صلى عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الصلاة على الشهيد ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ثابتة عنه. إذن فهذه المسألة أو مسألة الصلاة على الشهيد على ما ذكرناه أن فيها قولين، أن فيها قولين. القول الأول قالوا لا يصلى عليه، وهؤلاء استندوا إلى حديث جابر رضي الله عنه الذي معنا وكذلك حديث أنس، وهما صريحان في كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهيد، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. والقول الثاني قالوا تجب الصلاة عليه كسائر الموتى، قالوا الشهيد تجب الصلاة عليه كسائر الموتى، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، وكذلك استدلوا بحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه وهو صريح في صلاة الجنازة على الشهيد، وقد ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وابن المسيب والثوري. وهناك قول ثالث في المسألة وهو القول بجواز الأمرين، يعني قالوا يجوز أن نصلي على الشهيد ويجوز أن نترك الصلاة على الشهيد، يعني إن صلي عليه فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن أيضا. إذن هذا قول ثالث في المسألة، يعني قالوا نعمل بالحديثين أو الأحاديث الواردة من أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء فنقول يجوز، وأنه لم يصلي فنقول يعني يترك ذلك. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الراجح، هذا القول الثالث هو الراجح، ويرجحه ما يأتي. أولا ثبوت الأمرين، ثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت أنه صلى على الشهيد وثبت أنه لم يصلي على الشهيد. إذن فالترجيح بين هذه الأدلة يحتاج إلى دليل، حتى نقول يصلي ونمنع، حتى نقول يجب الصلاة كما قال أصحاب القول الثاني، هذا يحتاج إلى دليل. والذي يقول لا يصلي مطلقا فهذا أيضا يحتاج إلى دليل على ترجيحه. أما دعوى الخصوصية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دعوى النسخ فهذه تحتاج إلى إثبات، والأصل عدمهما. إذن فلا يصار إلى ترجيح أحد القولين عن الآخر إلا بدليل. فلذلك نقول يعني يصح الأمران. ثانيا مما يرجح هذا القول الثالث أن الجمع أولى من الترجيح، أن الجمع بين الأحاديث الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الترجيح، وهذا ليس خاصا بهذه المسألة بل في جميع المسائل، فإنه إذا تعارضت الأحاديث في ظاهرها فنحرص على أن نجمع بينها، فنقول كلها سنة ونحرص على وجه للجمع بينها. فكذلك هنا لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن الصلاة على شهيد المعركة جائزة بخلاف غيره، إن صلاة الجنازة عليه واجبة، أي ميت من أموات المسلمين الصلاة عليه واجبة، لكن الشهيد شهيد المعركة نقول الصلاة عليه جائزة، وبهذا نعمل بالأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. المرجح الثالث دعوى أن عموم الصلاة على أو دعوى أن عدم الصلاة على شهداء أحد واقعة عين لا عموم لها، وكذلك دعوى أن ما صح من صلاته صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء واقعة عين لا عموم لها، لأن أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم الصلاة على الشهيد قالوا ما جاء في حديث شداد بن الهاد هذه واقعة عين لا عموم لها، وكذلك الذين قالوا بوجوب الصلاة على الشهيد قالوا ما جاء في حديثة أحد واقعة عين لا عموم لها، هكذا قالوا. لكن لا يسلم لا لهذا ولا لهذا، لا يسلم لا لهذا ولا لهذا. لماذا؟ لأن الأصل هو العموم، لأن الأصل هو العموم إلا بدليل يخصص، فالأصل أن نعمل بهذا وأن نعمل بهذا، فهذا هو الأصل. إذن فلا يصلح الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه ونحوه على مطلق الترك، كما أنه لا يصح الاستدلال بحديث شداد ابن الهاد ونحوه على وجوب الصلاة على الشهيد. إذن لا سبيل هنا لترجيح أحدهما على الآخر إلا بأن نقول يجوز هذا ويجوز هذا، وهذا يرجح لنا القول الثالث. رابعا من المرجحات أيضا دعوى أن ما صح من صلاته صلى الله عليه وسلم على الشهداء محمول على الدعاء، هكذا قالوا، قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنين معناه ماذا؟ قالوا معناه الدعاء وليس معناه صلاة الجنازة. فنقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه مخالف لما هو متقرر عند علماء الأصول أن الأصل هو حمل اللفظ على حقيقة المتكلم به، لقاعدة مفيدة جدا، الأصل أن نحمل اللفظ على عرف المتكلم به أو على حقيقة هذا المتكلم به، فإذا تكلم به الشارع فإن هذا اللفظ الأصل فيه أنه يحمل على الحقيقة الشرعية، وإذا تكلم به أهل اللغة فإنه يحمل على الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وإذا تكلم به أهل العرف فإنه يحمل على الحقيقة العرفية. فهذا متقرر عند علماء الأصول. إذن في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى على شهداء أحد، فقوله صلى هذا يحمل على ماذا؟ الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، فنحمل قوله صلى على الحقيقة الشرعية، يعني أنه صلى بهم صلاة الجنازة أو صلى عليهم صلاة الجنازة. فكيف وتمام الحديث يوضح ذلك ويؤيده، وهو قوله صلاته على الميت، يعني ذكر أنه صلى عليهم بعد 8 سنين ثم قال صلاته على الميت. إذن فقوله صلاته على الميت هذه توضح أن الصلاة هي صلاة الجنازة، وليس المراد بالصلاة هو الدعاء، لأن هذا المعنى معنى لغوي، وهذه الجملة في آخر الحديث تبين وتوضح وتؤكد أنه صلى عليهم صلاة الجنازة. خامسا من المرجحات أيضا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على الشهيد يدل على عدم وجوب الصلاة عليه، يعني نحمل ما ورد في حديث جابر الذي معنا على عدم وجوب الصلاة على الشهيد، ليس معناه ترك أنه لا يجوز الصلاة عليه أو يحرم الصلاة عليه كما قال بعض أهلهم، بعض أهلهم قال يحرم الصلاة على الشهيد، لكن هذا غير صحيح، نقول هذا غير صحيح، وإنما يحمل على عدم وجوب الصلاة عليه. واستحباب الترك هذا لا يدل على تحريم الصلاة عليه، هذا لا يدل على تحريم الصلاة عليه، لذا نقول صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالأمرين ممكن في أحوال مختلفة. المرجح السادس وهو أن الأخذ بهذا القول الراجح وأنه يجوز الصلاة على الشهيد كما يجوز تركها يتجلى فيه يسر الإسلام وسماحته، لأنه في حال الحرب وشدة القتال قد لا يتيسر، قد لا يتيسر الصلاة على الشهيد، قد لا يتيسر أن يصلى على الشهيد ربما لكثرتهم ولشدة القتال، فقد لا يتيسر الصلاة على الشهيد، يعني حتى لو كان شهيدا واحدا فضلا عن أن يكونوا كثر، إذن فمن اليسير أنه يقال يدفن كما هم، من اليسير أن يقال إنهم يدفنوا كما هم عليه ولا يصلى عليهم، ونقول افعلوا هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي على شهداء أحد. لكن لو تيسرت الصلاة عليهم، لو تيسرت الصلاة على الشهيد، أو أصر أولياؤه أن يصلى عليه، فإنه يصلى عليه ونقول افعلوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمران ثابتان عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فمن صلى فقد اقتدى، ومن ترك فقد اقتدى، وكلا الأمرين ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل وهذا القول الثالث الذي ذكرت أنه الراجح، يعني هل قال به أحد من أهل العلم؟ نقول نعم، هذا قال به غير واحد من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. ولهذا أورد النسائي في سننه ترجمتين، الترجمة الأولى قال فيها الصلاة على الشهداء، والثانية قال فيها ترك الصلاة عليه، وهذا يوحي بجواز الأمرين أنه يجوز الصلاة عليهم ويجوز ترك الصلاة عليهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا دليلا صحيحا وذكر هنا دليلا صحيحا. وممن رجح هذا القول وأخذ به أيضا ابن القيم رحمه الله، ونقله عن الإمام أحمد حيث يقول في كتابه تهذيب السنن، يقول والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. قال وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. قال والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلي عليهم عند الدفن، أنه لم يصلي عليهم عند الدفن، ولهذا بعض أهل العلم قال الخلاف في الشهيد يعني قبل الدفن، أما بعد الدفن قال فيجوز، واستدل بحديث عقبة بن عامر. يقول ابن القيم وقد قتل معه بأحد 70 نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله رضي الله عنه أحد القتلى يومئذ، فله من الخبرة ما ليس لغيره. يعني هذه المسألة قد عاينها جابر رضي الله عنه، لأنه توفي فيها أبوه وتوفي فيها عمه، إذن فهو مدرك لحقيقة هذه القصة، وهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، إذن فهو يقول أعلم من غيره. يقول قد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم، قال وهذا ترده السنة المعروفة، هذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم. ولذلك ذكرت في الدرس الماضي وفي بداية درسنا اليوم أن من أهل العلم من نقل الإجماع على أن الشهيد لا يغسل، وهذا هو الصحيح أن الشهيد لا يغسل. لذلك يقول ابن القيم يقول فأصح الأقوال أنهم لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم، وبهذا تتفق جميع الأحاديث وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأخذ أو سلك مسلك الجمع بدل مسلك الترجيح، لا كما قال أصحاب القول الأول هو مسلك مسالك الترجيح، فقالوا يصلى لا يصلى عليهم مطلقا، ولم يأخذ بمسلك القول الثاني الذين قالوا بأنه يصلى عليهم بل قالوا يجب أن يصلى عليهم، وهذا أيضا مسلك للترجيح، فأخذ ابن القيم بالقول الثالث الذي يقول بأنه مخير بين الصلاة عليهم وبين ترك ذلك لثبوت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار هذا القول أيضا ابن حزم فيقول في كتابه المحلى: والصلاة على موتى المسلمين فرض، يعني عموما أي مسلم يموت فالواجب على أهل الإسلام أن يصلوا عليه، وهي فرض كفاية كما هو معلوم، بل حتى لو دفن دون أن يصلى عليه فإنهم يذهبون إلى قبره إن علم قبره ويصلون على قبره، وإن جهل قبره فإنهم يصلون عليه صلاة الغائب. المهم أنه لا بد أن يصلوا عليه، لا بد أن يصلوا عليه. فالصلاة على المسلم إذا مات هذه فرض كما قال ابن حزم رحمه الله. ثم قال بعد ذلك، قال: حاش المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المعركة خاصة، قال: فإنه لا يغسل ولا يكفن، لكن يدفن بدمه وثيابه، إلا أنه ينزع عنه السلاح فقط، وإن صلي عليه فحسن، وإن لم يصلى عليه فحسن. انتهى كلامه. هذا الشاهد، إذن ذكر التخير: إن صلي عليه فحسن، وإن لم يصلى عليه فحسن، لثبوت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتصر لهذا القول من المتأخرين الشيخان الألباني والإثيوبي، وبه يقول أيضا شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى. طيب، فإن قال قائل: وهل إذا جرح المجاهد في ساحة المعركة ولكنه لم يمت ونقل للعلاج في المستشفى أو في غيره فمات من ذلك الجرح، إذن هو ابتداء لم يمت في المعركة لكن نقل ليعالج فقدر الله أنه توفي، فهل يصلى عليه أم لا؟ فهل يصلى عليه أم لا؟ فهذه المسألة، هذه المسألة يعني الذي يموت على هذه الحال يصلى عليه، نعم، بل إنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر أموات المسلمين، يعني يعامل معاملة الأموات، حتى وإن قلنا إنه شهيد، نقول إنه شهيد قتله الكفار وكذا، نقول إنه شهيد، لكنه ماذا؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه، إذن فلا يعامل معاملة الشهيد إذا مات في أرض المعركة. يقول ابن حزم في كتابه المحلى: وقد كان عمر وعثمان وعلي شهداء فغسلوا وكفنوا وصلي عليهم رضي الله عنه. انتهى كلامه، لأنهم قتلهم أعداء الله فماتوا وهم شهداء، هم شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فماتوا شهداء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء، لكن مع ذلك غسلوا وكفنوا وصلي عليهم. وقد نقل ابن عبد البر أيضا في كتابه الاستذكار الإجماع على ذلك، أن هذه المسألة مجمع عليه، يعني إذا مات أو إذا قتل، إذا جرح ولم يمت في أرض المعركة وإنما مات بعدها بقليل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نقل الإجماع، يقول: وأجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب، يعني قوله هنا أكل وشرب يعني لا يلزم أن يأكل ويشرب، وإنما هذا من باب التمثيل، يعني دليل على أنه عاش، قد يؤخذ من أرض المعركة يذهب إلى المستشفى لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب ثم يموت بعد ذلك، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. إذن فقوله أكل وشرب لا يلزم من ذلك أن يأكل ويشرب. يقول: فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر وعلي رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا كل من قتل مظلوما أو قتله الخوارج أو البغاة أو قتله قطاع الطرق أو قتله اللصوص، فإنهم جميعا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، هذا هو الصحيح. فإن التخيير في الصلاة هذا خاص بشهيد المعركة الذي مات في أرض القتال، أما غيرهم وإن سمي شهيدا وإن سمي شهيدا لكنه كما تقدم معنا التفريق بين شهيد المعركة وشهيد الحكم، فهؤلاء شهداء لكنهم ماذا؟ يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. ولهذا لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصيب بسهم في غزوة الخندق ولكنه لم يمت، فأخذ للعلاج ثم مات بعدها بقليل، يعني بأيام ثم مات رضي الله عنه، فغسل وكفن وصلي عليه رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد إذن من هذا أن الحكم خاص بشهيد المعركة، أن الحكم خاص بشهيد المعركة، فشهيد المعركة إذا مات في أرض القتال فإنه يخير بين الصلاة عليه وبين تركها بثبوت أمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف في تخريج للحديث حديث جابر قال رواه البخاري، هو كما قال فالحديث ثابت في صحيح البخاري وقد رواه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول تحت كتاب الجنائز وبوب له بقوله باب الصلاة على الشهيد، باب الصلاة على الشهيد، وذكرنا غير مرة أن البخاري له فقه في تبويباته، قال باب الصلاة على الشهيد. والثاني تحت كتاب الجنائز أيضا وبوب له بقوله باب من يقدم في اللحد. وأما الموضع الثالث فأورده تحت كتاب المغازي وبوب له بقوله باب من قتل من المسلمين يوم أحد، باب من قتل من المسلمين يوم أحد. إذن هذا ما في هذا الحديث من شرح للألفاظ وبيان للمعاني وتخريج له. بقي لنا ما يستفاد من هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، فيستفاد من حديث جابر رضي الله عنه ما يأتي. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث جواز تكفين الرجلين والثلاثة في كفن واحد عند الضرورة أو الحاجة، عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، وكذلك الشأن في دفنهم في قبر واحد، يعني يجوز عند الضرورة أو الحاجة، لأن الأصل أن يكفن في كفن لوحده ويدفن في قبر لوحده، هذا هو الأصل. لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة ففي هذه الحال يجوز أن يدفن الاثنين في قبر واحد وأن يكفن الاثنان في ثوب واحد. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني إن كثر القتلى وقلت الأكفان كفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد كما صنع بقتلى أحد، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال بعد ذلك ثم يدفنون في قبر واحد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من الحديث. الفائدة الثانية أن الشهيد يكفن في ثيابه، أن الشهيد يكفن في ثيابه، فإن لم تكفي لتغطية جميع بدنه زيد عليها بما يستر جميع بدنه. إذن فالأصل أن الشهيد يكفن في ثيابه التي مات فيها، فإن استوعبت هذه الثياب جميع بدنه الحمد لله وغطي جميع بدنه الحمد لله، وإلا فإنه ماذا؟ يزاد على ذلك بأن يستر، بأن نستر جميع بدنه. ويدل على هذا ما تقدم معنا في مصعب بن عمير لما مات رضي الله عنه في غزوة أحد ولم يجدوا ما يكفنه به إلا نمرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجلاه ماذا أو رجليه بدا رأسه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، الإذخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الميت يكفن جميع بدنه. ثالثا من الفوائد أن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، ويستثنى من ذلك الشهيد، يستثنى من ذلك الشهيد في المعركة. فالشهيد في المعركة فالصلاة عليه يعني أفضل إن تيسرت، لأنها دعاء وعبادة، لأنها دعاء وعبادة، وإن لم تتيسر فليست واجبة، فليست واجبة. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ، يقول: إنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى عليهم أحد، ولا يصلى على أحد منهم، وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. يقول: وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، يعني مات في أرض المعركة ولم يدرك يعني لعلاجه حتى مات. قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله. لاحظون لم يذكر ابن مالك أنه أكل وشرب، وإنما قال عاش ما شاء الله. إذن فما ذكره قبل ابن عبد البر من باب التوضيح فقط، يعني أنه عاش، يعني الذي يأكل ويشرب عاش. فالإمام مالك قال: فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل هذا أيضا ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد، ثم قال: وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا رحمه الله ورضي الله عنه. انتهى كلام ابن عبد البر. إذن ف يعني عمر مات شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة لما وقف على أحد. ماذا قال؟ وتحرك جبل أحد، قال: أثبت أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فعليك نبي وصديق وشهيدا. وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: الحكمة من أن الشهيد لا يغسل بل يترك على حاله وهو ملطخ بدمائه، لأنه سيبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يثعب يعني يجري، يعني دمه يجري، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. إذن فهذه هي الحكمة من ترك الشهيد على حاله ودفنه على حاله. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن ظاهره يدل على أن الشهيد لا يغسل مطلقا، لا يغسل مطلقا، لكن هنا قد يقول قائل: هل يستثنى من ذلك إذا مات وهو جنب؟ شهيد مات وهو جنب، يعني كانت عليه جنابة فخرج للجهاد فمات قبل أن يغتسل، فهل يغسل أو لا يغسل على الأصل؟ لأن يعني الأصل أن الشهيد لا يغسل، لكنه في هذه الحال كان جنوبا، فهل يغسل أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح منهما والله تعالى أعلم أنه كغيره من الشهداء، كغيره من شهداء المعركة، يعني أنه إذا مات فإنه لا يغسل كباقي الشهداء. لكن هنا قد يقول قائل: أليس حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وارضاه قد غسلته الملائكة، الذي هذا الصحابي الشهيد الذي يعرف بغسيل الملائكة لأنه كان جنبا وخرج للجهاد فقتل فغسلته الملائكة، فهل هذا يدل على أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل؟ فنقول: كون حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه قد مات شهيدا وهو جنب هذا صحيح، لأنه قد روى البيهقي في سننه الكبرى وكذلك الحاكم في مستدركه ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه واللفظ له. قال: كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب هذا والد معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، فلما استعلاه حنظلة، يعني كان في ذاك الوقت أبو سفيان كان على الشرك، فلما استعلاه حنظلة يعني ليضربه ويقتله، رآه شداد بن الأسود فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، يعني حنظلة يريد أن يقتل أبا سفيان فرآه شداد بن الأسود فقتل حنظلة قبل أن يقتل حنظلة أبا سفيان، فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان، يعني كاد حنظلة أن يقتل أبا سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته، يعني اسألوا زوجته، وهذا من دلائل النبوة، أن هذا أمر كيف يعرف، كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان على جنابه؟ بخبر السماء، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فاسألوا صاحبته، يعني زوجته. فلما سألوها قالت رضي الله عنها: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، يعني سمع صوت الجهاد خرج رضي الله عنه وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك قد غسلته الملائكة، ذاك قد غسلته، يعني حنظلة غسلته الملائكة. وبهذا الحديث استدل أبو حنيفة ومن وافقه على مشروعية تغسيل الشهيد إذا كان جنبا، وخالفهم في ذلك جماهير أهل العلم وقالوا بأن الشهيد لا يغسل مطلقا ولو كان جنبا، لأنه هذا الذي تدل عليه عموم الأدلة، ولم يرد في حديث واحد أن الشهيد يغسل. وأما ما ورد في حديث تغسيل الملائكة لحنظلة وإن كانت القصة صحيحة لكن الاستدلال بها غير صحيح، ولذلك يجاب عنها من عدة أوجه، أو يجاب عن هذا الحديث حديث تغسيل الملائكة لحنظلة ابن أبي عامر يجاب عنه من عدة أوجه نذكرها بعد الأذان. إذن قلت هذا الحديث حديث تغسيل الملائكة لحنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه يجاب عنه من عدة أوجه. أولا نقول: لو كان تغسيل الشهيد إذا كان جنبا مشروعا لما اكتفي فيه بتغسيل الملائكة، لأن تغسيل الملائكة لحنظلة هذا أمر غيبي، لو لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه أحد، والملائكة يعني لن تغسل كل شهيد جنوب، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستغسل كل شهيد جنوب. إذن فلو كان تغسيله واجبا كما ذكرت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقام للبيان، هذا مقام يحتاج إلى بيان هذا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عنظرة غسلته الملائكة، لكن لم يقل صلى الله عليه وسلم يعني كل من مات وهو جنوب فغسلوه، حنظلة غسلته الملائكة، لكن من مات غيره من الشهداء فغسلوه، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. إذن فدل هذا على أنه ليس واجبا، هذا أولا. ثانيا أن فعل الملائكة ليس من تكليفنا، أن فعل الملائكة ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم، فلذلك لا يؤخذ من هذا دليلا على وجوب تغسيل الشهيد إذا كان جنبا. ثالثا أن غسل الجنابة مشروع وجوبه على من قام للصلاة، يعني الذي يريد أن يصلي فهذا يجب عليه أن يغتسل إذا كان جنبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن الذي يريد أن يصلي إذا قمتم إلى الصلاة ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني إذن من كانت عليه جنابة فلا تصح صلاته حتى يغتسل. إذن فالشهيد لا تجب عليه الصلاة كما هو معلوم، إذن فلا يجب عليه الاغتسال أيضا. رابعا أن هناك من أهل العلم من يرى ضعف الحديث، بعض أهل العلم قالوا حديث تغسيل حنظلة الملائكة لحنظلة قال هذا حديث ضعيف، لكن على فرض صحته وهو كذلك الحديث صحيح كما تقدم، فإنه لا يدل على أن الشهيد إذا كان جنبا يجب أن يغسل، وإنما يحمل هذا الذي جرى لحنظلة رضي الله عنه وارضاه على أنه كرامة له، هذا من كرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، فإذا صحت فإنهم يثبتونها، وليس كما يدعي أهل الباطل يقول أنتم يا أهل السنة لا تثبتون الكرامات والكرامات الأولياء ثابتة، نقول نعم الكرامات ثابتة، لكن ليس كل أمر خارق يحصل على يد فلان نقول هذه كرامة لفلان ونقول هذا ولي من أولياء الله. لو يأتي ساحر ويفعل أفعال يعني لا نستطيع أن نفعله وهي معجزة، هل نقول هذا ولي من أولياء الله؟ لا يصح هذا. إذن فليس كل من حصل على أمره على يده أمر خارق للعادة نقول هذا من أولياء الله. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تروا موقفه من الكتاب والسنة، يعني حتى تعرضوا هذا الرجل ما موقفه من كلام الله وموقفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل لا يعرف بين الناس لا بالمحافظ على صلاة الجماعة ولا يعرف ربما لا ببر الوالدين ولا يعرف بالإحسان ولا يعرف لا يعرف إلا بالدجل والشعوذة، ثم بعد ذلك تحصل على يده أمور خارقة يقول له الناس هذا ولي من أولياء الله، أين هذه الولاية؟ هذا ليس من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان، لأن هناك أولياء للشيطان وهناك أولياء لله. فإذا حصل أمر تعجبت منه وكان هذا الذي حصل منه رجل يعرف بالصلاح والصدق ويعرف بحسن المعاملة ومشهور بتقوى الله سبحانه وتعالى فنقول هذه كرامة، لكن لا نغلو في ذلك أيضا، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، بل هذا الذي يحصل على يده مثل هذا الأمر لا يبادر إلى أن يظهر ذلك للناس، لكن قد يطلع عليه الناس فيعرف ذلك عنه، فهذه نقول كرامة. فمثل ما حصل لحنظلة نقول هذه كرامة، أكرم الله بها هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. لكن أن يغلى في هذا الشخص وأن يجعل أنه ولي من أولياء الله وأنه إذا مات يدفن في المسجد لأنه ولي من أولياء الله، هذا شيخ من أولياء الله يدفن في المسجد تعظيما له، نقول هذا كله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام حياته كلها دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك، فيأتي بعض الناس يقول لك يدفن هذا الميت تعظيما له في المسجد لأنه أوصى أن يدفن في المسجد، حتى لو أوصى وحتى لو كان هو الذي بنى المسجد. المسجد هل بناه لله وبناه لنفسه؟ بناه لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دفن الأموات في المساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هل يريد أن يخبرنا بأن اليهود والنصارى فعلوا هذا الفعل وكفى؟ لا، ليس هذا هو المقصود. لذلك من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما روت هذا الحديث قالت يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن تصنع مثل ما صنع اليهود والنصارى، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن السنن من كان قبلكم. إذن فكونهم دفنوا الأموات في المساجد سيحصل في هذه الأمة كذلك، وقد حصل ربما في بعض مساجد المسلمين في غير بلادنا، يعني لا تستطيع أن تجد مسجدا إلا وفيه قبر. فلذلك الميت إذا دفن في المسجد فالواجب هو أن ينبش قبره ويدفن في المقبرة مع أموات المسلمين. وإذا كان المكان دفن فيه شخص أو شخصان أو ثلاثة أو أربع حتى واحد، إذا دفن فيه وبني مسجد يهدم ذلك المسجد، لأن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام. ولهذا إذا صلى الإنسان في المقبرة هل تصح صلاته؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. بعض الناس ربما يذهب إلى الجنازة وما صلاش العصر، يعني لم يصلي صلاة العصر ولم تأتي الجنازة، يقول نصلي صلاة العصر، يصليها داخل المقبرة، صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إذن أن ما حصل لحنظلة هذا كرامة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة لكن دون إفراط ودون تفريط. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن أحكام شهيد المعركة تخالف أحكام شهيد الحكم، أن أحكام شهيد المعركة تخالف أحكام شهيد الحكم. عرفنا من هو شهيد الحكم في الدرس الماضي، شهيد الحكم هو من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد إذا مات دون عرضه دون ماله دون أو قتل مظلوما أو أنه في هدم أو غرق أو مبطونا أو بالطاعون أو غير ذلك. من دل الدليل على أنه يموت شهيدا فهذا يسمى شهيد الحكم، وشهيد الحكم يكفن ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه. فلذلك ما ذكرناه من الأحكام هذا في شهيد المعركة، وهذا قد تقدم التفصيل فيه في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وأما شهيد الحكم فإنه كسائر أموات المسلمين، يعني أنه يجب تغسيله ويجب تكفينه ويجب الصلاة عليه. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث فضيلة أهل القرآن، فضيلة أهل القرآن وأنهم مقدمون في حياتهم وبعد مماتهم، وأنهم مقدمون في حياتهم وبعد مماتهم، هذا في الدنيا، فإنهم يعاملون بحسب الظاهر، يعاملون بحسب ظاهرهم. وأما في الآخرة فالتقديم يكون بحسب ماذا؟ بحسب ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من حال صاحب القرآن، يعني الميزان في الآخرة ميزان آخر. الإنسان قد يظهر أنه من أهل القرآن وأنه محب للقرآن، بل ربما يمضي وقته في تعليم القرآن وهو ليس من أهل القرآن. لماذا؟ لأنه لم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السر الذي بينك وبين الله، هذا الذي يجب أن يحرص صاحب القرآن حتى يكون من أهل القرآن حقا وصدقا، ويكون مقدما في الدنيا ومقدما في الآخرة، عليه أن يصلح هذا السر الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيقرأ القرآن بإخلاص لله، ويتدبر القرآن لأجل أن ينتفع به ويعمل بطاعة الله، ويعمل بالقرآن يريد بذلك رضا الرحمن سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل القرآن حقا وصدقا. أما من لم يكن كذلك فإنه أول من تسعر به النار يوم القيامة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن يرفعك الله سبحانه وتعالى به إن أنت صدقت في قراءته وفي تدبره في العمل به. أما إذا لم تصدق، أردت به شهرة، أردت به سمعة، أردت به مناصب في الدنيا، أردت به ما أردت ما يريد أهل الدنيا بدنياهم، فيفضحك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يدل على هذا أيها الإخوة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ يعني الله سبحانه وتعالى يسأله، يسأل هذا الشهيد: ماذا عملت في هذه النعمة؟ لأن الإنسان الذي يعطيه الله قوة وشجاعة وإقدام ويقاتل ويجاهد في سبيل الله، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الله: ما عملت فيها هذه النعم، القوة والشجاعة والإقدام؟ فيقول هذا العبد: قاتلت فيك حتى استشهد، قاتلت فيك حتى نلت الشهادة. يقول الله عز وجل: كذبت، لأن هذا السر الذي بينه وبين الله عز وجل. ولذلك الكثير من الناس اليوم يستهين بأمر الشهادة، أمر سهل جدا، طاغوت يموت من الطواغيت يقول شهيد، مات شهيدا، رافضي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالقرآن يقول مات شهيدا، لأنه قتله اليهود، مات شهيدا. ما أسهل الشهادة عند الناس وما أعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. فيؤتى بهذا الذي استشهد يعرفه الله بنعمته عليه: ما عملت يا عبدي في هذا؟ يقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. يقول الله عز وجل له: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء ومن فقه الإمام البخاري أنه جعل بابا في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد، لا تقول فلان شهيد، لا تقول فلان بعينه شهيد، وإنما تقول يرجى له الشهادة. نسأل الله أن يكتبه من الشهداء وأن يكون من الشهداء. لكن أن تقال فلان شهيد بعينه وتجزم له بذلك، ما أدراك، ما أدراك أنه خرج لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، ما أدراك، هل تعلم هذا؟ هذا سر بينه وبين الله. ولذلك الصواب أن تقول: نحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، ولا تتألى على الله سبحانه وتعالى فتجزم بأنه شهيد، لأنك إن جزمت بأنه شهيد يعني أنه في الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل، وهذا الشاهد، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، لأن من أجل نعم الله على العبد أن يعلمه ويفقهه في دينه وأن يرزقه حفظ القرآن، هذا من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. فالأصل كما تقدم معنا في الدرس قبل المغرب أن الإنسان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، من الله عليك بهذا العلم، من الله عليك بهذا القرآن أن تعمل بهذا القرآن وتتعبد له جل وعلا بهذا العلم الذي تعلمته. فهذا الرجل يؤتى به يوم القيامة وقد علمه الله العلم وأقرأه القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سنسأل عن أي نعيم أنعم الله به عليه. فيسأل هذا الرجل ما عملت فيها؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال الله عز وجل كذبت. سر بينك وبين الله. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يبكي حتى يغشى عليه يغشى عليه لأنه عالم من العلماء يدرك حقيقة معنى هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقله. فكان يحدث بهذا الحديث ثم يبكي حتى يغشى عليه. فالشاهد إذن أن هذا الذي علمه الله العلم وعلمه القرآن يسأله على هذه النعمة فيقول قرأت وعلمت. يقول له كذبت. كذبت لأن هناك سر بينك وبين الله. أنت لم تقرأ القرآن لوجه الله. قرأت القرآن لتنال به حظوة في هذه الدنيا، لتنال به شهرة، لتنال به سمعة، لتنال به أن يقال القارئ فلان وغير ذلك. فلذلك جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلاحظ إذن القرآن حجة لك أو عليك، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أن يرفعك في منازل عالية جدا في الجنة وإما أن يجعلك في النار فتسحب على وجهك ثم تلقى في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ نعمة المال يا إخواني نعمة عظيمة، ولذلك كل واحد منا سيسأل عن المال سؤالين، تسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهذا لعظم شأن المال حتى لا تستهين يا عبد الله في الكسب المحرم. ستسأل عن كل دينار اكتسبته من أين أتيت بهذا، وتسأل عنه أيضا فيما أنفقته، أين أنفقته؟ أنفقته في مرضاة الله، في طاعة الله، أو أنفقته في معصية الله؟ ستسأل عن هذا يقينا. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. ستسأل عن هذا المال. المال نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على من شاء من عباده، ولذلك لا تأخذ المال يا عبد الله إلا بحقه ولا تنفقه إلا بحقه، لأنك ستسأل عن أي دينار قد اكتسبته. فهذا الرجل أعطاه الله المال ثم يعرفه نعمته عليه، ماذا عملت فيها؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. هكذا يقول، يعترف أمام الله أنه ما من باب من أبواب الخير إلا وأنفق فيها. أنفق في بناء المساجد، أنفق في إعانة الفقراء والمساكين، أنفق في المحتاجين، أنفق في وجوه الخير. لكن هناك سر بينه وبين الله، وهذا هو الأساس يا إخواني، هذا هو الأساس، السر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قد تخفي أنت هذا على الناس لكن الله يعلم منك خلاف ذلك جل وعلا. فيقول له كذبت لكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. إذن فهذا الرجل يعرفه الله بنعمته عليه فيقول له كذبت، أنت لم تنفق هذا المال تريد به رضا الله، لم تنفق بهذا المال تريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لم تنفق هذا المال تريد به حقيقة الجنة وتريد به حقيقة النجاة من النار، وإنما أردت به شهرة وسمعة يعني فعلت هذا لتذكر بين الناس، وقد ذكرت، نلت شهرة ونلت سمعة ونلت حظا عند الناس. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن الأمر ليس هين وليس كما يتصور جميع الناس. فليس العظيم من يعظمه الناس، بل العظيم الذي يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ليس العظيم الذي يشار إليه بالبنان، وإنما العظيم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى وربما لا يعلم به أحد. فهذا هو السر الذي يجب أن تحرص عليه بينك وبين الله، أن تكون له مخلصا، وأن تكون معه صادقا، وأن تكون له متقيا في السر وفي العلانية. فهذا الذي يجب أن تحرص عليه. وإلا لو سألنا أي واحد من الناس ما رأيك في رجل شهيد، وما رأيك في رجل عالم وقارئ القرآن، ما رأيك في رجل منفق في وجوه الخير، يقول هذا من خيار الناس عندنا، هؤلاء خيار الناس عندنا. لكن اعلم أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم لم يخلصوا في عملهم لله سبحانه وتعالى. فالشاهد إذن أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن في القبر حينما دفنهم، هذا يدل على أن أهل القرآن هم المقدمون. لكن من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم من قرأ لله فأحسن القراءة، وتدبر لله فأحسن التدبر، وعمل لله فأحسن العمل. هؤلاء هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إذن أهل القرآن هم الذين عظموا كلام الله وعملوا به وتدبروه فأحسنوا تدبره وعملوا به اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. الفائدة الأخيرة التي نختم بها وهي مشروعية الدفن في اللحد، مشروعية الدفن في اللحد، وهذه سيأتي في التفصيل فيها، هل يدفن في اللحد أو في الشق، ونتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.